في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. جماجم أمثال الكرات هفت بها سيوف ثناها الضرب وهي صوالب. وقد يغلق الإنسان من دون شخصه ولاجا وهم القلب في النفس والب. لعمري لقد حلت وكورا حمائم ليالي ضاقت عن ضباء توالب. أآمل عفو الله والصدر جائش إذا خلجتني للمنون الخوالب. هناك تود النفس أن ذنوبها قليل وأن القدح بالخير فالب. وينسي أخ الأشواق رملة عالج ويبرين من هول الردى ما يعالج. سيأكل هذا الترب أعضاء بادن وتورث أحجال لها ودمالج. ويصني الفتى سهم من الدهر صائب وإن صرفت عنه السهام الزوالج. إذا درجت في العالمين قبيلة فخير لها من أن تأث خروجها. فما أمنت نسوان قوم أعزة على عزها أن تستباح فروجها. وما تمنع الخود الحصان حصولها ولو أن أبراج السماء بروجها. فما عرجت في شأوها أم جندب ولا عقلتها شاؤها وعروجها. تذال كراسي الملوك وطالما غدت وهي تحمى بالعوالي مروجها. على الإبل حتى ما تقل رجالها وبالخيل حتى أثقلتها سروجها. وما علمت روح بجسمي دخولها إليه فهل يخفى عليه خروجها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.